جاء الرسول وآية الهدى معه فصير الملك والملكوت في الظلم. جاء الحبيب جاء الحبيب جاء الحبيب وآيات الهدى معه فصير الملك والملكوت في نظم. مد الجميع مد الجميع بروح من فضائله كالماء كالقوت للنسم. يا تربة ظهرت نار الوجود بها من بعد ظلمته في ليله البهم. يا كوكبان يا درة ظهرت نار الوجود بها من بعد ظلمته في ليل البهم. آيات مدحك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي آيات مدحك إن طال الزمان بها. آيات مدحك إن طال الزمان بها. يفنى الزمان وفيه غاية العظم. وهب الله بنت وهب به كل هناء وزال عنها العناء. وهب الله بنت وهب به كل هناء وزال عنها العناء. كم رأت آية له وهي حبلى وبمولى كل الورى نفساء. جاء وهي في الدار من دون أنيس وقد نأى الأقرباء فأتتها قوابل من جنان الخلد منها العذراء والحوراء. جاء الطلق وهي في الدار من دون أنيس وقد نأى الأقرباء فتساقى عامل من جنان الخلد من العذراء والحوراء وتدلت زهر النجوم إليها وتدلت زهر النجوم إليها كالمصابيح ضاء منها الفضاء. يا صاحب الغضيب يا راكب النذير يا صاحب الغضيب يا راكب النذير اجبر قلب الكئيب بنظرة نبوية صنع أطفال بيا يا سيدة البقية سلام الله لك يهدى رد السلام عليا يا صاحب الغاية يا سيدة السادات يا صاحب الغاية يا سيدة يا منتهى الغايات أرجو حسن القضية صنع طبان علي يا سيدة البرية سلام الله لك يهدى رد السلام علي أبا الزهراء يا دخلي ويا كنزي ويا فخري والزهراء يا زهري ويا كنزي ويا فخري فضلا تولى أمري في بكرة وعشية أنت الرسول الأوحد أنت النبي المراد أنت الرسول الأوحد أنت النبي المراد من لاد فيك يسعى سعادة أبدية أنت الشفيع الهادي إلى كل العباد أنت السميع إلى كل العباد ومن أتى ينادي أغثاه بالكلية متى أرى ديارا وأجتالي أنوارا متى أرى ديارا وأجتالي وأحظى فيما زارك أرى الروضة لفهية صنع طبان علي يا سيدة البحرية سلام الله يا غيودة رد السلام علي سلام الله احفظ لنا النبهاني يا ربي بالعدناني احفظ لنا النبهاني وشافيه والإخواني من كل داء وبلية وشافيه والإخواني من كل داء وبلية يا ربي بيد مختاري وآله لأطهاري يا ربي بيد مختاري وآله لأطهاري صاحبي الأخياري عفوا عني ودعت بجيرة الشعب اليماني ولوعا زادني كما زال وحزنا بهم وما خمرا معتقتا ولا دانيت دندا أشارك في الصبابة كل صب يا عيني إذا ما الليل جن عليه جندا ألا يا ساجع الأثلات مهلا ألا يا ومدح محمد غرضي وغيري إذا غنى حكر فشل أغنى Mm-hmm. الملل يا عيني وتحت لوائي وتحت لوائي للرسل ظل يا عيني غدا يوم الجبال تكون عهنا. وتحت لوائي للرسل ظل غدا يوم الجبال تكون عينا. وأحمد أمتي إنسا وجنا. فكل المرسلين تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا. وكل الأنبياء وكل الأنبياء بذور هدي. وأنت الشمس أشرقهم وأسلى. فكل الأنبياء وكل الأنبياء بذور هدي. وأنت الشمس أشرقهم وأسنى. يا رب صل وسلم وبارك عليه. سادتي منسوب Allah'a emanet olun.